بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام بنا في التراب الذي يتيمم به عند الشافعية، وما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فرع في مسائل تتعلق بالفصل. قال أحدها: قال أصحابنا: يجوز التيمم بجميع أنواع التراب من الأحمر والأبيض والأسود والأعفر وغير ذلك. قد مر بنا أن الشافعية يرون أنه لا يجوز أن يتيمم إلا بتراب له غبار، ولو خالطه جص أو رمل أو دقيق أو غير ذلك لا يرون جواز التيمم به، ولا يرون جواز التيمم بجميع ما صعد على وجه الأرض. ويوافقهم في ذلك الحنابلة في المشهور من مذهبهم، وخالف في ذلك الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، وقولهم هو الصحيح أنه يجوز التيمم بكل ما على الأرض، لقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والجواب عن رواية مسلم: وجعلت تربتها لي طهورا، الجواب عن ذلك أن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام، فلا يكون تخصيصا وليس قيدا أيضا. فالشافعية يرون أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب. وبأي أنواع التراب؟ بجميع أنواعه يجوز التيمم عندهم، بالأحمر والأبيض والأسود والأعفر وغير ذلك. قال أصحابنا: وسواء في ذلك التراب المأكول وغيره. هل هناك تراب مأكول؟ كيف خشب؟ يؤكل؟ يؤكل؟ فالله أعلم، يعني هل هناك يعني تراب يؤكل؟ فظاهر كلامي هنا أنه كذلك، لكن لا يعرف أن التراب ما يؤكل. طيب، قال: وسواء في ذلك التراب المأكول وغيره. قال: هذا هو المذهب الصحيح المشهور، وفي البيان وجه أنه لا يجوز إلا بالتراب الأرمني ولا بالمأكول، أنه لا يجوز بالتراب الأرمني ولا بالمأكول. قال: وليس بشيء. قال الشافعي رحمه الله في المختصر: والصعيد التراب من كل أرض سبخها ومدرها وبطحائها وغيرها. وقال في الأم: ولا يتيمم ببطحاء رقيقة كانت أو غليظة. قال أصحابنا: السبخ التراب الذي فيه ملوحة ولا ينبت، فالتيمم به جائز. وبه قال جمهور العلماء، وحكى الماوردي عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه أنهما منعاه لقوله تعالى: صعيدا طيبا. ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بتراب المدينة وهي سبخة، ولأنه جنس يتطهر به، فاستوى ملحه وعذبه كالماء. وأما الطيب في الآية صعيدا طيبا فمعناه الطاهر، وقيل الحلال كما سبق. وأما المدر فهو التراب الذي يصيبه الماء فيجف ويصلب، ويصح التيمم به إذا دق أو كان عليه غبار. وأما البطحاء فهو بفتح الباء والمد، يقال فيه الأبطح، ذكره الأزهري وغيره واختلفوا في تفسير. فالصحيح الأوضح ما ذكره الأزهري وإمام الحرمين والغزالي وآخرون، أنه التراب اللين في مسيل الماء، وقال القاضي أبو الطيب هو مجرى السيل إذا جف واستحجر. وقال الشيخ أبو حامد والماوردي وآخرون فيه تأويلان، أحدهما القاع والثاني الأرض الصلبة. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية، قال أصحابنا يجوز أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضؤون من إناء واحد، يعني وأنه لا يكون بذلك مستعملا، خلاف ما مر بنا في مذهب الشافعية والجمهور في التراب المستعمل. قال أصحابنا يجوز أن يتيمم الجماعة في موضع واحد كما يتوضؤون من إناء واحد، ويجوز أن يتيمم الواحد من تراب يسير يستصحبه معه في خرقة ونحوها مرات كما يتوضأ من إناء مرات، يعني وأنه لا يكون بذلك مستعملا، لا يكون بذلك مستعملا. وهذه مسألة مهمة نبه عليها الإمام النووي، لأن بعض المتنطعين يأتي يؤتى له بالمستشفى بتراب، فإذا تيمم به مرة مع أنه كثير لا يرضى أن يتيمم به مرة أخرى، لماذا؟ قال صار مستعملا. وهنا يقول قال أصحابنا يجوز أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضؤون من إناء واحد، ويجوز أن يتيمم الواحد من تراب يسير يصحبه معه في خرقة ونحوها مرات كما يتوضأ من إناء مرات. ثم قال المسألة الثالثة، قال أصحابنا يجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار أو إداوة ونحوها، نص عليه في الأم، يعني لو كانت عندنا مخدة أو فرش أو مكيف عليه غبار تراب فضرب يده به قال جاهز، سواء كان هذا التراب على مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار أو إناء إداوة ونحوها. قال نص عليه في الأم الإمام الشافعي وقطع به الجمهور. قال العبدري وغيره وكذا لو ضرب بيده على حنطة أو شعير فيه غبار، هذا يمكن أو لا؟ يمكن، وذلك أن يكون عند الإنسان شعير أو بر أو ذرة ويكون فيه غبار، فقال لو ضرب عليه وأصابه من الغبار أجزأ، لا سيما وقد كانت دياسة من قبل عن طريق الشيران والآلات والأرجل والعصي، ويكون بالجرين ويختلط به من التراب ما يختلط فيوجب عليه، بخلاف الحاصل الآن يكون عن طريق المكاين والآلات لا يكاد يجد عليه تراب إلا إذا علق به بعد ذلك. قال العبدري وكذا لو ضرب بيده على حنطة أو شعير فيه غبار، وحكى صاحب البحر وجها شاذا أنه لا يجوز، وهو مذهب أبي يوسف لأنه لم يقصد الصعيد، وهذا الوجه ليس بشيء للحديث الصحيح الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بجدار، ولأنه قصد الصعيد فلا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها. طيب يا عصام، لو أن إنسانا عليه جنابة ونزل المطر وجلس تحت المطر بنية رفع الجنابة، ترتفع جنابته ولو كان عليه ثياب مثل ثيابك هذه؟ يعني إما أن يكون يعني متجردا من الثياب، أو حتى لو عليه ثياب والمطر غزير بحيث أنه ابتل ما بقي شيء من جسده إلا وصله الماء، سيحتاج يعني إلى المغابن، إلى معاطف البطن وكم البطن، إلى ما بين إليتيه كما مر بنا من قبل، وغيرها من المواضع لا بد أن يصيبها الماء. لو قدر أنه مطر غزير ما يكاد أن يكون بقي شيء في بدنه إلا أصابه الماء، وزاد واحتاط أدخل يده يتحسس المغابن ينظر هل فيها بلل أم لا، فإذا بها بلل وزيادة حينئذ إذا كان يحصل ذلك فلا بأس، أما لو دخل تحت الميزان فمن باب أولى، لو دخل تحت الميزان ونزل يعني المطر كثير الميزان مجمع الماء. طيب قال الرابعة، هل قد مرت بنا قبل أن تأتي؟ والقول الصحيح في هذا وهو مذهب الشافعية والجمهور أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والتيمم في الوضوء والغسل سنة مستحبة ليست بواجب، وهذا القول هو الراجح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليجعل في أنفه ماء، وقال إذا توضأت فمضمض، والأصل أن الأمر للوجوب إلا لصارف، فما هو الصارف؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، يعني كما أمرك الله في القرآن في سورة المائدة. والآية ليس فيها ذكر مضمضة ولا استنشاق، هذا القول الراجح، وإلا مذهب الحنابلة وغيرهم أنه يجب المضمضة والاستنشاق. قال النووي لو اعتمدنا على الأوامر الواردة في ذلك فعندنا من الأوامر ولينتثر كما في الصحيحين، قال وليس بواجب، ولم يقل أحد بوجوب، وليس بواجب بإجماع أهل العلم، مع أن فيه أمر، مع أن فيه أمر. طيب قال الرابعة الأرضة بفتح الهمز والراء هي دويبة تأكل الخشب والكتب ونحوها، إذا استخرجت ترابا، يعني هل يجوز التيمم بالتراب الذي يستخرجه الأرضة؟ يعني انظر إلى أين وصل تفريع الفقهاء واستنباط المسائل ولو كان فيها بعد، لكن قد يحتاج إليها. قال القاضي حسين إن استخرجته من مدر جاز التيمم به ولا يضر اختلاطه بلعابها فإنه طاهر، فصار كتراب عجن بخل أو ماء ورد، وإن استخرجت شيئا من الخشب لم يجوز لعدم التراب، لم يجوز لعدم التراب. قال الخامسة ضراد عذاب لو تيمها بتراب على ظهر حيوان عنده حمار، وحمار يعني على ما نقول جعر تمرر في التراب، وبعدما تمرر في التراب قام على ظهر التراب، هل حاصل أم لا؟ يعني الحمار بالذات يتمرر في التراب، وكذلك أيضا بعض الحيوانات الأخرى الجمل يتمرر في التراب، لكن ليس كتمرر الحمار، الحمار إلى أن ينقلب يعني تبقى رجلاه في الأعلى وظهره في الأسفل، لكن الجمل على جنب، البقر على جنب، الغنم كذلك. فلو أن حمارا تمرر بالتراب وقام على ظهره تراب، وشخص يريد أن يتيمم فقال الآن أذهب، الحمار موجود في الباب، أذهب إلى هناك ليتيمم، تيمم على ظهره، أيجزئ أم لا يجزئ؟ قال لو تيمم بتراب على ظهر حيوان إن كان كلبا، أبلغ من أبعد من الحمار، قال إن كان كلبا أو خنزيرا نظرا، إن علم نجاسته بأن وقع عليه التراب في حال رطوبته أو أصابه عرقه لم يجز التيمم به. يقول منظر إذا كان الكلب خرج من المسبح استحم ثم أصابه التراب فقال ما نتيمم، لا يجوز التيمم بظاهره. لماذا؟ قال لأن الكلب أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل، العلماء يقولون أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل، اغتساله ما ينفع يزداد أكثر وأكثر. لو أن كلبا جاف مر على ثوبك أو أنت تمشي وكلب يهرب، فأول ما هرب إلا وقع على صدرك وهو جاف، هل نجسك؟ لا. لكن لو أنك خرجت من الماء والكلب هرب وسقط عليك، الآن أنت مبتل والكلب جاف حصلت نجاسة، هذا على القول بنجاسة جميع الكلب. فكذلك أيضا لو أن الإنسان لمس كلبا مبلولا فنجست يده يحتاج أن يغسله، لكن إذا كان جافا فالعلماء يقولون جاف على جاف طاهر بلا خلاف، فوضعت يدك على ظهري وهو جاف ويد جاف فلا يضر. فيقول الآن لو كان الكلب أصاب التراب الذي على ظهره من عرق الكلب أو كان مبلولا لم يجز. طيب فإن لم يكن مبلولا قال جاز لأن هذا تراب. أما الحمار فمن باب أولى، والبعير والبقر أولى وأولى على المذهب. قال وإن علم أنه طاهر لعلمه بانتفاء ذلك جاز التيمم به، وإن لم يعلم الحال فقال القاضي حسين وصاحبه التتمة والبحر والرافعي فيه القولان في تقابل الأصل والظاهر. قال صاحب البحر والأصح الجواز، وهذا الذي ذكره مشكل، وينبغي أن يجوز التيمم به بلا خلاف للأصل، وليس هنا ظاهر يعارضه، وإن كان حيوانا آخر جاز بلا خلاف غير الكلب والخنزير، لأن عرق الحمار ما حكمه طاهر أم نجس؟ يا أخي وليد، حمار لا يجوز أكله. ودمعه لعابه. لأن الحمير كانت تركب. الله تعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. فعندما يركب بعيدة يجري أشك يعرف. فكذلك أيضا عندما تأتي وتؤكله أو تخالطه أو تقود به جانب فينزل من لعابه، ينزل من دمعه، ينزل من مخاطره. فهذا ما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى ليس بنجس. فالتراب لو كان على ظهره حتى لو كان يعني معه عرق لا بأس، بخلاف الكلب والخنزير على أن النصوص وردت في الكلب. قال وإن كان حيوانا آخر جاز بلا خلاف، إلا أن يكون امرأة ففيها تفصيل. هذا من خفة الدم الموجودة عند بعض الفقهاء. لو كان التراب على ظهر امرأة وتريد أن تتيم يعني أوسع وأوسع. انظر يعني ماذا في المطولات من الخبايا والمسائل الدقيقة. نعم قد يحكم مثل هذا، قد يحتاج إليه. ما تصور أنت أن يعني امرأة عريانة والتراب على ظهرها، قد يكون على ظهر ثيابها، على ظهر ثيابها، جلدها، خمارها. المهم هنا قال ما فصل، قال إلا أن يكون امرأة ففيها تفصيل وخلاف يأتي قريبا إن شاء الله. يعني يقدم يعني بين يدي المسألة ممكن ما سبب أن يأتي وفي التفصيل، يعني قد تكون من المحارم قد تكون من غير المحارم، وإذا كانت أجنبية فقد تكون يعني من وراء الثياب ومن تحت الثياب. ما انتبهت لهذه المسألة قبله ولا يعني قرأت الكلام الذي قبل ما انتبهت لها، ما أدري أين يكون. لما قدم لها يعني حز الشوق إليه. الله المحتفي. طيب ثم قال ولا يصح التيمم إلا بالنية. هذه المسألة الثانية مما ذكره أبو شجاع رحمه الله تعالى، حيث قال وفرائضه أربعة أشياء، يعني فرائض التيمم فروضه التي لا يصح إلا بها. قال الأول النية ومسح الوجه واليدين مع المرفقين والترتيب. الترتيب يعني الترتيب بمعنى إيش؟ يبدأ بالوجه ثم اليدين، مع الحديث جاءت بهذا وهذا. فيرى هنا أن فرائضه أولا النية، وهذا واضح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أنه وضع يديه على التراب بدون نية ومسح وجهه وكفيه ما ينفعه ذلك، لا بد من النية. ينوي التيمم ويمسح الوجه، لا بد من مسح الوجه، لأن أعضاء التيمم الوجه والكفان. فلو مسح كفيه فقط ورأسه أو صدره أو يده أو رجله ما يجوز، لا بد أن ينفع الوجه والكفين. كيف صورة التيمم؟ كيف هو التيمم؟ كيف التيمم هذا؟ طيب كيف يتيمم؟ طيب كيف يتيمم؟ علمنا يعني بالأرض. قلت ما في عمر كيف يأخذ الماء دون ماء ولا أن تقول يأخذ الماء؟ التيمم بالماء ولا بالتراب؟ إذا يأخذ إيش؟ يأخذ تراب ثم إيش فعل فيه؟ يتوضي يعني يتمضمض يستنشق هو إيش فعل؟ كيف يتوضى؟ شرح له كيف يفعل؟ أيوه نعم عندك الله أيوه واليدين ايش تقول يا بخي شوف كيف قال قال يتيمم هكذا يضرب الأرض بكفيه ثم ينفخ ثم يمسح الواحدة الثانية ثم يمسح وجهه أصاب ولا أخطأ ها؟ الله على محسن حمنا ها؟ يضرب بكفيه الأرض ثم أيوه ولا يتمضمض ولا يستنشق ولا يدخل أذنيه ولا رجليه ولا شعره الهيثم يصبح يتوضا بها بك تاكل شويه زيت تلعب بها يصبح يتيمم به الهيثم هذا كان الرمل الاسود ما يصبح والثاني الاحمر اللي هنا كله تراب احسن انت على ماذا انت يعني حنفي مالكي انت على القول الراجح القول الراجح هذا الهيثم يصح وهذا الرمل الذي يسميه الناس بجميع انواع الاحمر والاصفر يصح ليس ترابا لكن عند الشافعيه لا الهلسن ولا غيره لكن الهلسن يصح قد ذكر ابن القيم انهم لما ذهبوا الى تبوك الارض كلها اكثر الطريق رمال أكثر الطريق رمال على كل حال يا بكر التيمم إذا لم يجد الماء أو تعذر استعمال الماء يضرب الأرض بكفيه ثم ينفخ ثم يمسح وجهه وكفيه أو يبدأ بكفيه ثم الوجه هذا التيمم إذا كيف يتيمم أيوه ثم ليش مغالطة كنت على طول السجين ثم رجلي هوي تغرى الله تعالى قال برؤوسكم هذا في الوضوء هذا في الماء بك ثم قال فلم تجدوا ما استهموا هذا يناقش النظر الله قال امسحوا برؤوسكم يسحب رؤوسكم في الوضوء في الوضوء أما التيمم هذا تراب طيب الآن اتفقنا التيمم إذن ضربة واحدة في الأرض ثم ينفخ أو يفعلها يضرب واحدة في الأرض ثم إما أن يبدأ بالكفين ثم الوجه أو بالوجه ثم الكفين وبس طيب الله أعد لي الأمر ثاني أيوه يا بك الأذن والرأس والرجل ما له علاقة بالتيمم هذا في الوضوء فقط التيمم فقط للوجه والكفين. وما أشرب إذن بالتيمم يا بخنا يتذكر أنك تنسوا ولا لا عندما يتيمم يمسح الرجل اليمنى ولا اليسرى؟ ايش يقدم اليسرى ولا اليمنى؟ ايوه تمام الان فهمت الان فهمت لا اليسرى ولا اليمنى. والاذن ها ما لا يمسح. والراس الراس ضروري يمسح ايش هو؟ يا بكر الراس ما له دخل. التيمم فقط بعضوين الوجه والكفين ما في شيء راس ولا اذن ولا نفس. من اين تجي شوكه؟ طيب يغمر يغمر يا بكر يغمر عينيه لا يفتح عينيه ثم هو ياخذ يعني يضرب الارض بس اي ياخذ شوك من الارض يتيمم بالشوك. سبحان الله بك. طيب إذن النية الفرض الأول، ثانيا مسح الوجه واليدين، يقول مع المرفقين باعتبار أن مذهب الشافعية التيمم لليدين مع المرفقين، وهذا الحديث الوارد في ذلك لا يصح. الحديث الوارد في ذلك لا يصح، إنما التيمم للوجه والكفين. ثم يقول الترتيب، الترتيب هذا ليس الفرض، له أن يبدأ بالكفين وله أن يبدأ بالوجه كما دلت على ذلك الروايات الصحيحين. طيب ننظر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه الفقرة. قال ولا قال المصنف عن الشيرازي ولا يصح التيمم إلا بالنية لما ذكرناه في الوضوء، يعني إنما الأعمال بالنية. قال وينوي بالتيمم استباحة الصلاة، لأن يعني عندهم أن التيمم مبيح وليس ترافع. قال فإن نوى به رفع الحدث ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، والثاني يصح لأن نية رفع الحدث تتضمن استباحة الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى الشرح: النية في التيمم واجبة عندنا بلا خلاف، وكذلك في الوضوء والغسل. وقد تقدم في باب نية الوضوء بيان مذاهب العلماء فيها بدلائلها وفروع كثيرة. وأما صفة نية التيمم فإن واستباحة الصلاة أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة صح تيممه بلا خلاف. قال إن واستباحة الصلاة أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة، مثل ماذا؟ ما لا يباح إلا بالطهارة، يعني هناك مسائل محل خلاف، لكن يعني الطواف مس المصحف وما أشبه ذلك. قال أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة صح تيممه بلا خلاف، لأنه نوى مقتضاه، وإن نوى رفع الحدث بنى على أن التيمم يرفع، بني على أن التيمم يرفع الحدث أم لا. فيه وجهان، الصحيح منهما أنه لا يرفع الحدث، وبه قطع جمهور الأصحاب. والثاني وهو قول أبي العباس بن شريك يعني من الشافعية يرفع في حق فريضة واحدة. قال ودليل المذهب حديث عمران بن حسين الذي قدمناه في تيمم الجنب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال حين وجد الماء، وحديث أبي ذر السابق أيضا الصعيد الطيب وضوء المسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، حديث صحيح لكن معناها أنها مؤقتة بوجود الماء. قال وحديث عمرو بن العاص حين تيمم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت لأصحابك وأنت جنب، وكلها أحاديث صحاح ظاهرة لأن الحدث ما ارتفع، إذ لو ارتفع لم يحتج إلى الاغتسال، يعني القول الوسط أنه يرفع ما لم يوجد الماء. قال إمام الحرمين هذا المنقول عن ابن شريب ضعيف معدود من الغلطات، فإن ارتفاع الحدث لا يتبعض، فإنه المتيمم رفع الحدث إن قلنا بقول ابن شريب صح، وإن قلنا بالمذهب فوجهان مشهوران ذكرهما أو ذكر المصنف دليلهما. أصحهما باتفاق الأصحاب لا يصح تيممه، وبه قطع القاضي أبو الطيب وجماعة. الثاني يصح ونقله ابن حيران قولا وهو غريب ضعيف. قال فرع ذكرنا أن التيمم لا يرفع الحدث عندنا، وبه قال جماهير العلماء، يعني مذهب الجمهور أن التيمم مبيح لا رافع. وقال داود الكرخي الحنفي وبعض المالكية يرفعه، ودليلنا ما سبق. ثم قال المصنف: لا يصح التيمم إلا بنية الفرض، فإن نوى بتيممه صلاة مطلقة أو صلاة نافلة لم يستبح الفريضة. يعني يقول التيمم لا يكون إلا من أي فريضة، أما لو أراد صلاة مطلقة أو نافلة لا يصلي به الفريضة. قال: وحكى شيخنا أبو حاتم القزويني أن أبا يعقوب الأبيوردي حكى عن الإملاء قولا آخر أنه يستبيح به الفرض، ووجهه أنه طهارة فلم يستقر إلى نية الفرض كالوضوء، والذي يعرفه البغداديون من أصحابنا كالشيخ أبي حامد وشيخ القاضي أبي الطيب أنه لا يستبيح به الفرض، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء، فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع. وهل يستقر إلى تعيين الفريضة؟ فيه وجهان. ما المسألة محل خلاف؟ هناك من يقول التيمم بدل، والبدل يقول مقام المبدل، طالما أنه تيمم من أي الصلاة ورفع الحدث أو استباحة الصلاة استباحة فريضة والنافلة وغيرها. قد مر بهم الخلاف هل يعني يصلي به أكثر من فريضة أم لا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ينبغي للمتيمم من فريضة أن ينوي استباحة تلك الفريضة بعينها، فإن استباحة الفرض مطلقا ولم يعين فوجهان مشهوران في طريقة العراقيين، أصحهما يجزئه ويستبيح أي فريضة أراد، اتفق الأصحاب على تصحيحه، وبه قطع جمهور الخراسانيين، ونقل إمام الحرمين اتفاق طرق المراوز عليه. ثم قال الشيرازي: فإن تيمم للنفل كان له أن يصلي على الجنازة، نص عليه في البويطي، لأن صلاة الجنازة كالنفل، وإن تيمم لصلاة الفرض استباح به النفل، لأن النفل تابع للفرض، فإذا استباح المتبوع استباح التابع، كما إذا اعتق الأم اعتق الحمل. قال النووي رحمه الله تعالى: هنا مسألتان، إحداهما نوى بتيممه استباحة نافلة معينة أو مطلقة في الصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وأطلق عليه الأصحاب وسائر العلماء أن تيممه صحيح، وحكى جماعات من الخراسانيين وجها لا يصح تيممه، وحكاه صاحب التتمة قولا للشافعي، فعلى هذا لا يصح التيمم للنفل مفردا، إنما يصح تبعا للفرض. قالوا: لأن التيمم إنما جوز للضرورة ولا ضرورة للنفل. قال القاضي حسين وصاحب تتمة والبحر: نظير هذه المسألة المعضوب، إذا استأجر من يحج عنه فرضا جاز، وفي النفل قولان. يعني هل للإنسان المعضوب الذي ما يقدر على الحج أن يستنيد من يحج عنه نافلة؟ صحيح جواز ذلك. ثم قال: فروع، فرع في مسائل تتعلق بنية التيمم. قال الأول: في ضبط ما تقدم مختصرا، يعني خلاصة ما سبق، فإذا نوى رفع الحدث لم يصح تيممه على المذهب، وفيه وجه. لماذا لا يصح على المذهب يا أخي محمد؟ قال: في ضبط ما تقدم مختصرا، فإذا نوى يعني بالتيمم رفع الحدث لم يصح تيممه على المذهب، معروفة وسهلة وما على يقين تعرفها، لكن تحتاج أعيد عليك الكلام وساقف عند كلمة وتندم. قال: في ضبط ما تقدم، فإذا نوى رفع الحدث لم يصح تيممه، لأنهم يرون التيمم مبيح وليس برافع، وهذا مذهب الجمهور. قال: فإن نوى رفع الحدث لم يصح تيممه على المذهب، وفيه وجه. وإن استباحة نافلة استباحها وما يتبعها من المصحف وسجود تلاوة وغيرهم ما سبق دون الفرض، هذا هو المذهب. وفي وجه لا يصح تيممه، وفي قول يباح الفرض أيضا، ولو نوى الفرض بلا تعيين، يعني نوى بالتيمم فريضة ولم يعين الظهر أو العصر أو المغرب، قال ولو نوى الفرض بلا تعيين فالمذهب أنه يباح أي فرض أراد. وفي وجه لا يصح تيممه حتى يعين الفرض، ولو نوى الصلاة فله النفل وحده على الأصح، وقيل الفرض أيضا، وقيل تيممه باطل، ولو نوى الفرض وحده استباحه والنفل قبله وبعده في الوقت وبعده في وجه لا يباح النفل. قال الثانية نوى استباحة فريضتين فوجهان مشهوران عند الخراسانيين. قال الثالثة لو نوى فرض التيمم فوجهان مشهوران للخراسانيين، أحدهما يصح كما لو نوى المتوضئ فرض الوضوء، قال الرويان فعلى هذا هو كالمتيمم للنفل إلى آخره. قال الرابع لو تيمم عن الحدث الأصغر غالطا ظانا أن حدثه الأصغر فكان جنبا أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا، وهم فرق بين التيمم وبين الوضوء والغسل. قالوا لو كان عليه جنابة ونوى الاغتسال من أجل رفع الحدث الأصغر لم يرتفع حدثه الأكبر بخلاف التيمم، قالوا يصح لو نوى رفع الحدث الأصغر وعليه جنابة، نوى بالتيمم رفع الحدث الأصغر عند الشافعية يصح. قال لو تيمم عن الحدث الأصغر غالطا ظانا أن حدثه الأصغر يعني مع أنه جنب فكان جنبا أو عكسه يعني نوى للجنابة وهو على حدث أصغر فقط صح تيممه بلا خلاف عندنا. وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن مالك وأحمد أنه لا يصح، واحتج المزني والأصحاب لأن مقتضاه واحد فلا أثر بغلط. وأنكر الشيخ أبو محمد هذا في كتابه الفروق، قال هذه العلة منتقضة بمن عليه فائتة ظنها الظهر فقضاها ثم بان أنها العصر فلا يجزئه بالاتفاق، وإن كان مقتضاهما واحدا يعني 4 ركعات وكلاهما فريضة وكلاهما مقضية. قال والعلة الصحيحة أن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث وهو استباحة الصلاة فلا فرق. يعني يقول وجه المذهب في هذا أن المتيمم سواء للجنابة ولا الوضوء هو ينوي استباحة الصلاة، ما لأن التيمم عندهم إيش مبيح وليس تراث، قالوا مرتفع لا حدثه الأصغر ولا الأكبر، وهو إنما تيمم لاستباحة الصلاة فأجزأه بخلاف الغسل. قال أما الصلاة فيجب تعيينها، فإذا نوى الظهر فقد نوى غير ما عليه، يعني إذا كان نوى الظهر عليه العصر. قال والمتيمم نوى ما عليه واستباح الصلاة. وذكر القاضي حسين عن الأصحاب أنهم أنكروا على المزني هذه العلة وقالوا الصواب التعليل بنحو ما ذكره الشيخ أبو محمد. قال وهذا الإنكار على المزني فيه نظر، والأظهر أن كلامه صحيح. ثم قال الخامسة يتيمم تيمم لفائتة ظنها عليه فبان ألا فائتة عليه لم يصح تيممه، بخلاف ما لو توضأ لفائتة ظنها فبان ألا فائتة. يقول تيمم ظن أنه فاتته صلاة الظهر بعد أن تيمم صلى بأن له أو حتى قبل أن يصلي ذكر أنه قد صلى الظهر، قالوا إذن هذا التيمم لا يصح لأن عندهم التيمم لا يصلى به فريضتان، لا يصلى به فريضتان. هذا وجه. طيب قال لم يصح تيممه بخلاف ما لو توضأ لفائتة ظنها فبان ألا فائتة، فإنه يصح وضوءه. ولو تيمم لفائتة ظنها الظهر فبانت العصر لم يصح، ولو توضأ لفائتة ظنها الظهر فبانت العصر صح. ما الفرق؟ يقول لو توضأ لفائتة ظنها الظهر فبانت العصر صح، طيب قال ولو تيمم لفائتة ظنها الظهر فبانت العصر لم يصح، ولو توضأ لفائتة ظنها الظهر فبانت العصر صح. قال والفرق ما فرق به البغوي وغيره أن التيمم مبيح ولا يرفع الحدث، ونيته صادفت استباحة ما لا يستباح، والوضوء يرفع الحدث، وإذا ارتفع استباح ما شاء. قال البغوي المتولي والروياني لو ظن أن عليه فائتة ولم يتحققها فتيمم لها ثم تذكرها لم يجز أن يصليها بذلك التيمم لأن وقت الفائتة بالتذكر. قال المتولي ولأن المقصود من التيمم استباحة الصلاة وما لم يتحققها لا يباح له فعلها، وهذا التعليل فاسد، فإن فعلها مباح بل مستحب. وقد أنكر عليهم الشاشي هذا فحكاه ثم قال وعندي أن هذا أن وعندي في هذا نظر، لأنه أمر بالتيمم لها لتوهم بقائها عليه، فإذا تحقق بقاؤها عليه كان أولى بالإجزاء، هذا كلامه. قال وينبغي أن يكون في صحته وجهان كما سبق في من شك هل أحدث فتوضأ محتاطا ثم بان أنه كان محدثا هل يصح وضوءه، وقد يفرق بضعف التيمم والله أعلم، يعني أن التيمم أضعف من الوضوء. طيب ما بقي في الكلام على الوجه والكفين والترتيب يأتي إن شاء الله. لا قد مر بنا أن الصلاتين مجموعتين يجوز أن يتيمم لهما تيمم واحد. أنا لذلك غيرهم الذين يرون أنه رافع ما يفرقون ثلاثة صفر. أما على المذهب لا فرق، لأن التيمم مبيح وهو أراد استباحة الصلاة سواء للأكبر أو للأصغر بخلاف الغسل، فلما كان مبيحا ما يضر، ولا نحتاج أن نقول يدخل الأصغر تحت الأكبر ولا شيء، لأن التيمم المراد به استباحة الصلاة سواء كان جنبا سواء كان منتقض الوضوء الأمر واحد، لكن يختلف هذا إذا قلنا بالرفع، فإن الأمر يختلف. لو تيمم للوضوء وبان أنه على جنابة لا يصح. وسهل حتى في التيمم لو قلنا بالرفع، لو أراد الرفع الأكبر وبان أنه للأصغر اتخذ تحت في هذا وهذا. طيب جاء الوقت المدينة.